وهو الذي يطلب منه الخلاص مما وقع فيه الإنسان. ومن يرى أنه يستجن كثيرا ولا يخرج من بلده مغفر لي مغفرة من عندك. نعم نعم مغفرة من عندك. نعم قوله لا يخرج من بلده. أولا أسمع على الله بأن المغفرة ما تحصل لنا ولا خلاص للذنوب من الذنوب إلا من غفرانك. ثم طلب الجنوب اغفر لي مغفرة من عندك اغفر لي مغفرة لا يخرج من بلده فاغفر لي تناغم ثم طلب. ولهذا فإن التنهيد بالطلب بالدعاء بالسماع الله عز وجل هذا من أسباب قبل الدعاء من أسباب قبل الدعاء سماع الله عز وجل بين يديه بين يدي الدعاء مثل ما جاء في الاستقرار الذي مر قريبا لأنه كل سماع الله في الآخر الله في الآخر فاغفر لي مغفرة من عندك فقل لي فإنه لا يخرج من بلده فقل لي فإنه لا يخرج من بلده كل ما جرى تنهيد في الآخر هو الدعاء. ثم هنا فيه ذكر ظلم النفس وذكر أنه لا يخرج من بلده إلا هو سبحانه وتعالى ثم طلب المغفرة فقل لي مغفرة عنك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وقل لي إنك أنت غفور رحيم. طلب وفي سنة الله عز وجل في الأول شيخ أختعي أيها الأخوة وارحمني إنك الغفور الرحيم فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. فإنه سأل الله مثلثين سأل مغفرة ورحمة خلاص من ذنوب وحصول رحمة يعني تحل محل تلك الذنوب ففيه تخلية ثم تحلية كما يقولون تخلية ثم تحلية يعني يزال ما هو رديء ويزال ما هو سيء ويؤتى بما هو حسن ويحل محله. إذا اغفرني وارحمني يعني يبعد ما عنده من أدران وما عنده من أخطاء وما عنده من ذنوب ثم يأتي ما يحل محله وهو الرحمة. ففيه تخلية ثم تحلية تخلية وهو التنظيف والتخليص ثم تغلق بشيء حسن وبشيء طيب ثم ختم ذلك بالسماع الله عز وجل بما يقتضي بسرين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم. والغفور يرجع إلى اغفرني مغفرة عندك والرحيم يرجع إلى الحمد يعني ففيه ثناء عليه عز وجل في أسمائه وسؤال رحمته وسؤال مغفرته وهو الغفور الرحيم. ويسأله المغفرة لأنه الغفور ويسأله الرحمة لأنه الرحيم. وإذا فهناك تمهيد وفيه ختام كله ثناء على الله عز وجل أثنى على الله بالأول وأثنى عليه بالآخر وسأل الله في الوسط سأل الله في الوسط وأثنى عليه بالأول وأثنى عليه بالآخر أثنى عليه بالأول بأنه لا يخرج من بين الله وسأل الله عز وجل مغفرته ورحمته وأثنى عليه بأنه هو الغفور الرحيم. قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. قال رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لأن قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء لأن يدعو يعني دعاء ليس يعني ظاهرا وليس خفيا وإنما بين هذا وهذا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعني المقصود هنا الدعاء. وكذلك ايضا القراءه وقال لها صلاه هذا جاء لحديث الصلاه بيني وبين عبدي نفسي اذا قال الحمد لله رب العالمين فالدعاء وكذلك الصلاة وكذلك القراءة كلها يقال لها صلاة، وإنما قيل للصلاة دعاء لأنه مكتمل على الدعاء، لأنه مكتمل على الدعاء، لهذا الصلاة باللغة الدعاء. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم، ولكنها مشتملة على الدعاء. ولهذا في الدعاء يعني يأتي في مواضع عديدة منه، يأتي في القيام في الاستفتاح، ويأتي في الركوع، ويأتي في السجود، ويأتي في الانتهاء، ويأتي في الجلوس، كان في الجلوس وفي التشهد. يعني أكثر أحوال الإنسان في صلاته أنه داعي لله عز وجل، داعي وخائف. وإذا مطابقة هذه الترجمة من جهة أن الله أن يعني هذه الآية أنزلت في الدعاء أنه لا يجهر بصلاته ولا يخافت بها، لا يجهر بدعائه ولا بقراءته. وهذا في كما هو معلوم في ما حصل في أول الأمر، أنهم كان الكفار يدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويدون أصحابه، وكان قراءته ورفع الصوت يسبب أداء الكفار له ومخافته، بحيث أن لا يسمع إلا نفسه ما يسمع أصحابه الذين وراءه والذين حوله، فأمر بأن يجعل الدعاء والقراءة بين يديه، ليست من العالية التي يترتب عليها ما يحصل من الدين من الإيذاء، وليست الخفية التي لا يسمعها أصحابه، أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم هذا الإسناد فيه مالك بن سعير، ومالك بن سعير بن الحمص أبوه له رواية في صحيح مسلم، وكان من الأشياء العجيبة التي ذكروها في ترجمته أنه أغني عليه وظنوا أنه مات، فغسلوه وكفنوه ثم إنه تحرك بعدما غسلوه وكفنوه، ثم يعني أنزلوا عنه الجفن وعاش بعد ذلك، وولد له ابنه مالك، هذا اللي يروي هذا الذي جاء في الإسناد إلى مالك بن فعيل، يعني ولد له ابنه مالك بعد هذه الحالة أو الحادثة التي حصلت له، وهو الإغماء الذي ظن أنه قد مات فرسلوه وكفنوه، ثم تحرك وعاش بعد ذلك، وولد له ابنه مالك الذي جاء ذكره في هذا الإسناد. يعني حصل يعني في الماضي يعني عدد من الناس أدلهم ذلك، وهذا حصل له هذا الشيء ونشره هذا في الجامعة اللي هي صحيح. واحد يقول يعني صحيح، هذا من الأسماء المفردة يعني التي ما كثرت التسمية فيها، يعني الاسم الذي يعني ما كثرت التسمية يقول اسم المفرد، الأسماء المفردة التي يقل التسمية بها، يعني التسمية بها قليلة. أبوه يعني سعير وأبوه الحمص، فسعير من الأسماء المفردة والحمص من الأسماء المفردة، يعني في التسمية فيها نادرة. قول يعني ذكرت في الإسناد السابق ذكرت يعني كلهم مصريون إلى عبد الله، يقول كيف عبد الله مصري؟ هو كما هو معلوم عليه قول يعني مثل جرسيه مصر وكان كان مصر من العاصمة، وكان يعني معه بمصر، هل ينسب إلى مصر؟ لأنه مثل كما هو معلوم قال النووي

إلى معاوية بن أبي سفيان. إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من دبر كل صلاة إلى كلا. أنا لا أدخل. اللهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ولا شريك له. نقول الحمد لله في الجنة قريب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد مثل الجد ولا ينفع ذا الجد مثل الجد. يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عنده إلا تجعله نافعا. لا ينفع ذا الجد الجد والحظ والنصيب. لا ينفع ذا الجد مثل الجد. يعني لا ينفع القائد لا ينفع الحظ لا ينفع الحظ صاحبه عنده وإنما ينفعه العمل الصالح وينفعه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد مثل الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه توفيقك وتسديدك وإعانتك وإحسانك. باب قول الله تعالى وصلي على ابن من ورد يعني فيها حديث فيها ذكر الدعاء يعني بعد الصلاة منها هذه الأشياء التي ذكرها ومنها غيرها ولكن مقصود البخاري رحمه الله إلى أن الدعاء إلى أن الدعاء بعد الصلاة بأنه مشروع وأنه ليس بممنوع وكان يكون الدعاء قبل الصلاة يكون بعد الصلاة ثم ما جاء في الحديث حديث معاذ قال أن تقول في دبر من الصلاة اللهم إنا نذكرك ونصلي فحسن ذلك وهذا دعاء ودبر يعني كما هو معلوم كما عرفنا قال بأن يكون آخر الصلاة وأن يكون بعد الصلاة لأن الدبر يطلق على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء يمكن أن يدعى به قبل الصلاة ويمكن أن يدعى به بعد الصلاة.